الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نبدأ في هذا المحور الأول من ملتقانا، وهذا المحور كما تفضل الأخ عنوان الرؤية الإسلامية للتنمية في ضوء مقاصد الشريعة. وأود أن أبدأ فقط باش نقول أن هذا الموضوع في غاية الأهمية، لأنه اليوم البنوك الإسلامية اللي بدأت وظهرت منذ 40 سنة كانت ترفع شعارات لابد أن نراها في موقع التنفيذ. البنوك الإسلامية، العالم كما ذكروا الإخوان يهتم بهذه الظاهرة للبنوك الإسلامية لأنها قدمت عناصر متميزة، قدمت نقاط تختلف عن النظام المصرفي التقليدي. ولذلك أهم ما يميز هذه البنوك الإسلامية أنها بنوك تستند إلى الأخلاق، وأنها بنوك ترتبط بالاقتصاد الحقيقي. هذا الارتباط بالاقتصاد الحقيقي اللي كان مفقود، اللي هو أدى إلى انهيار، إلى الأزمات المالية العالمية. عدم الربط بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد النقدي في الأزمة المالية العالمية، ظهر أنه الاقتصاد الحقيقي وهو يمثل 65 تريليون دولار، بينما الاقتصاد النقدي 600 تريليون دولار، وهذا 10 أضعاف الاقتصاد الحقيقي. لذلك البنوك الإسلامية بهذا المبدأ الأساسي الذي ترتبط به ارتباط كل معاملاتها بالاقتصاد الحقيقي، هو يؤدي إلى ضرورة مساهمة البنوك الإسلامية في التنمية. فمهم جدا أن ننظر إلى هذه الزاوية، وأيضا أن هذه البنوك هي بنوك إسلامية لأنها تلتزم بالمبادئ الإسلامية وتقوم بتعاقداتها بمنطلق المحافظة والالتزام بكل المبادئ والقيم الإسلامية. وبالتالي تأتي أهمية المقاصد الشرعية. المقاصد الشرعية اليوم قد نرى في بعض التطبيقات غيابها، وندخل في عقود سورية. فاليوم تحدي كبير جدا أمام البنوك الإسلامية أنها تدخل للمساهمة الفعلية في الحركة الاقتصادية وتحقيق التنمية، وأنها أيضا تكون معاملاتها منضبطة تحترم مآلات الأفعال ومقاصد الشريعة، ولا تكون معاملات مجرد شكلية سورية. هذا الموضوع أعتقد بأنه أكبر تحدي يواجه مسيرة البنوك الإسلامية. ولذلك نحن سنستمع إن شاء الله إلى فضيلة الشيخ محمد الحسن ددو، الذي إن شاء الله سيفيدنا بعلمه ومعرفته، ونسعد إن شاء الله بأن يكون اليوم معنا في هذه الجلسة. فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم الخبير، ولم يترك هذا العالم سدى، ولم يخلق شيئا عبثا. فلذلك خلق الإنسان لحكمتين عظيمتين ومقصدين شريفين. الحكمة الأولى تختص بالجنس البشري، والحكمة الثانية مشتركة بين الإنس والجن. فالحكمة المختصة بالجنس البشري هي الاستخلاف في الأرض، وقد أخبر الله بها ملائكته وآدم منجدل في طينته، فقال إني جاعل في الأرض خليفة. وهذا الاستخلاف على أساسه خلق الله ما في الأرض جميعا لبني آدم، إما انتفاعا وإما اعتبارا وإما اختبارا، وجعلهم أمناء في هذه الأرض ليستعمروها، أي ليعمروها ويستخرجوا ما فيها من الخيرات ويذللوا سبلها. وقد سهل الله لهم ذلك بما أطلعهم عليه من نواميس الكون، وبما يسر لهم من طرق استثمارها والسير على وفق السنن المسيرة لهذا الكون. والمقصد الثاني والحكمة الثانية المشتركة بين الإنس والجن هي تحقيق العبادة لله، وقد قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه كذلك لا يمكن أن تتم إلا بسابقتها، فلا يمكن أن يؤدي الإنسان عباداته وشعائره إلا إذا كان يأمن على نفسه ويجد الوسائل المعينة له على أداء عباداته، فهي مرتبطة بالوظيفة السابقة والحكمة الأولى التي هي الاستخلاف. لذلك مهمة الإنسان في هذا الكون الأولى هي الاستخلاف، والاستخلاف بمجرد اسمه نعرف أنه وظيفة كبيرة سامية مهمة جدا. وفي نذارة صالح عليه السلام: واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. فقد استعمر الله البشر في هذه الأرض أي ليعمروها، وذلك هو أساس التنمية. التنمية معناه الاستعمار، معناه استعمار الأرض، استخراج ما فيها من الخيرات والعدالة في توزيعها. ولا يتم ذلك بمجرد استخراج الخيرات دون أن يكون لذلك قصد ودون أن يكون له ترشيد. ففي هذه الأرض من أنواع الخيرات ما لا ينتهي إلا عند نهايتها وطيها، عندما تبدل الأرض غير الأرض. فيها من الهواء الذي يتنفس به الناس، والمعاشات التي يعيشون بها، والمياه التي يحتاجون إليها في كل شؤونهم. وفيها من تمهيدها للسكن والسير في مناكبها. وفيها من أنواع الأرزاق التي خلق الله فيها في الأيام الأربع الأول من خلق العالم، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. كل ذلك يقتضي أن يعم البشرية الخير الذي خلق الله لهم في الأرض. ولكن لا بد أن يكون ذلك بتنمية حقيقية مقصودة. فإذا كان الإنسان يريد أن يستغل الخيرات دون أن يكون لذلك حدود ودون أن يكون له في مقابل ذلك أثر واستثمار، فسيكون مفسدا في الأرض، لأنه أخذ أكثر من نصيبه وزاحم الآخرين فيما خلق الله لهم. وبذلك تتوقف عجلة التنمية إذا كان كل إنسان لا ينظر إلا إلى مصلحته الخصوصية. والإنسان هنا لا أقصد به الفرد، بل يشمل أيضا المؤسسات التي هي شخصيات اعتبارية. مثلا إذا كانت تنظر فقط إلى مصلحتها وتتصرف من دافع الأنانية، فلا يمكن أن تتقدم عجلة التنمية. لهذا كانت النظرة العامة للشرع الإسلامي أن الإنسان لا يملك، فالأموال كلها ملك لله جل جلاله، وأن الإنسان مستخلف، والمستخلف معناه وكيل، والوكيل ينتظر العزل في كل حين، وإذا تصرف على خلاف أمر موكله فهو معزول عن ذلك، والوكيل معزول عن غير النظر. ولهذا قال الله تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وهذا الاستخلاف أيضا مؤقت وراءه حساب، فالوكيل إذا وكل على أمر ولم يكن له نهاية لوكالته ولم يكن له حساب يمكن أن يتصرف تصرفا غير منضبط. لكن إذا كانت الوكالة محددة بوقت محدد وبنطاق محدد وكان بعدها المحاسبة، فالوكيل لا يتصرف إلا على وفق المصلحة التي ابتعث من أجلها ووكل عليها. لهذا جعل الله للإنسان في هذه الدار عمرا محددا. هذا العمر هو العزل الحقيقي، لكن قد يسبقه عزل آخر بالعجز أو بصرف يده عن التصرف أو بحبسه أو بخراب ذمته أو بغير ذلك من وسائل العزل التي يعزل الله بها الناس عن التصرف. وجعل وراء ذلك محاسبة، وهذه المحاسبة تقوم على أساس الشهادة القائمة: فلله الحجة البالغة. فالإنسان تحت خمس رقابات: الرقابة الأولى رقابة الملك الديان، فهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، وهو يعلم ما توسوس به نفسه، ويعلم كل تصرفاته حتى الإرادة والمشيئة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الرقابة الثانية رقابة الملائكة الكرام، فمع كل واحد من البشر سخر الله 21 ملكا يشهدون عليه بأعماله ويحصونها ويكتبونها، منهم صاحب اليمين الذي يكتب الحسنات، وصاحب الشمال الذي يكتب السيئات، والقرين الذي يلم بقلبه، وملائكة الجوارح كل جارحة عليها ملك، والمعقبات من بين يديه ثلاثة ومن خلفه ثلاثة، بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، والملائكة الذين يتعاقبون في الناس فيجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، فهؤلاء شهود شهادة عمومية على الناس، فيحصل من ذلك 21 ملكا رقابتهم دائمة وقد بين الله أنه يطلعهم على أعمالنا فقال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والرقابة الثالثة رقابة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فكل أمة أيا كانت جعل الله بها شاهدا هو رسوله الذي أرسل إليها يشهد عليها بأعمالها. وهذه الأمة بما أنها شهود الله على الأمم الأخرى اختار الله لها خير الشهود، فأفضل خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم هو الشاهد على هذه الأمة. والشهادة من شرطها العلم، فلا يحل للإنسان أن يشهد بما لا علم له به، فقد قال الله تعالى وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، وقال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. لذلك يعلم الله محمد صلى الله عليه وسلم بأعمالنا حتى يشهد عليها، لأنه شهيد علينا. وقد أقام الله هذه الشهادة بكتابه فقال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقال ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. فهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يطلعه الله على أعمال أمته ليشهد بها يوم القيامة، فرقابته رقابة حاضرة على أساسها تكون الشهادة. والرقابة الرابعة رقابة المسلمين المؤمنين، رقابة هذه الأمة المشرفة. فهذه الأمة شهود على الخلق، وهذه الشهادة لا يختار لها إلا العدول، فمن أراد أن يوثق عقدا ما أو وكالة أو دينا يختار العدول الذين هم محل للثقة ليشهدوا. وقد جعل الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم عدوله في الأرض، فهم يشهدون حتى على الأمم السابقة، وهذا سر تأخير هذه الأمة. فهذه الأمة سابقة عند الله، ولذلك هي أول أمة يفصل بينها يوم القيامة، أول أمة تعرض على الله يوم القيامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن في الدنيا هي آخر أمة، لماذا؟ لشهادتها. فنحن سنشهد لنوح على قومه، ونشهد لموسى على قومه، ونشهد لعيسى على قومه. لو كنا قبلهم لما استطعنا أن نشهد، لأن الشهادة من شرطها العلم، ولسنا مثل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي يأتيه الوحي بما لم يحضره، فنحن لا يمكن أن ننال هذه المرتبة. لذلك أخرنا الله لنكون شهودا على من قبلنا. وقد صح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن السابقون، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا هذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له، فالناس فيه لنا تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. فنحن الآخرون معناه في هذه الحياة الدنيا، السابقون معناه يوم القيامة، السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا الأمم السابقة التي أوتيت الكتب المنزلة من قبلنا. فاليوم الذي شرف الله من الأسبوع ودعا إليه الأمم السابقة أضلها الله عنه فهدى له هذه الأمة الآخرة، وهو يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس. الناس فيه لنا تبع، فهم متأخرون عنا، فاليهود غدا يوم السبت بعد الجمعة، والنصارى بعد غد يوم الأحد. وهذا فقط مثال نبوي يبين لنا سبقنا مع تأخرنا، ونحن متأخرون لكن مع ذلك نحن السابقون عند الله. هذه الأمة شهود على الناس، كما قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنتم شهداء الله في أرضه، فمن أثنيتم عليه بخير وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه بشر وجبت له النار. والرقابة الخامسة رقابة الإنسان على نفسه. فهذا الإنسان ألهمه الله أن يراقب على نفسه لأنه يشهد على نفسه يوم القيامة، وهذا هو التجريد، أن تجرد منه شخصية غير شخصيته لتشهد عليه. فالإنسان ليس كائنا بسيطا، بل هو كائن مركب من ثلاثة عناصر أساسية: الروح التي هي نفخة غيبية من أمر الله، والبدن الذي هو من تراب، والعقل الذي هو نور إلهي شرف الله به الإنسان على الحيوانات. هذه العناصر الثلاثة جاء الدين مركبا عليها. فالإيمان هو الخطاب الموجه إلى العقل، والإسلام هو الخطاب الموجه إلى البدن، والإحسان هو الخطاب الموجه إلى الروح، ويجمعها جميعا أنها الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: هو جبريل وأتاكم يعلمكم دينكم، ودينكم هو الإيمان والإسلام والإحسان. فالإسلام مؤلف من هذه العناصر. هذا الائتلاف الدنيوي، نحن الآن في هذه الحياة الدنيا تجتمع هذه العناصر، لكن بعد الموت تفترق، فالبدن تأكله التراب، والروح تعرج إلى بارئها، والعقل يذوب، لكن يوم القيامة تعود فيقع الائتلاف من جديد. هذا الائتلاف يقع فيه تفرقة للشهادة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، هذه كلها تشهد على الإنسان. قال أهل العلم بالتفسير في قول الله تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم، قالوا: يمثل له لسانه خارج فمه ليشهد عليه لا من محل النطق، لأن الفم يختم عليه، كما قال الله تعالى: ونختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فالفم يختم عليه، فاللسان كيف يشهد؟ يمثل خارج الجسم فيشهد على لسانه، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فهذه رقابة حقيقية لا بد من تذكرها، وعلى أساسها تكون الثقة. فالذي يعلم أن أعضاءه تراقب عليه لا يمكن أن يتحمل ما لا يطيق، ولا يمكن أن يكون يرضى لنفسه بخراب الذمة، لا بد أن يكون واثقا من نفسه ومن تصرفاته، وأن يسعى لثقة الآخرين به لحصول هذه الرقابة. وقد ركز الله هذه الرقابة في قوله: بل الإنسان على نفسه بصيرة. بل الإنسان على نفسه بصيرة. هذه الرقابات اقتضت من الإنسان وهو يعمل هنا أن يتذكر أيضا العودة والرجوع إلى الله. فالله جل جلاله يقول: ألا إلى الله تصير الأمور. فالإنسان عائد إلى ربه، وسيحاسبه على ما آتاه وعلى تصرفاته. فقد آتاه الله الوسائل واستعمره فيها، وقال له: نمي هذا الكون الذي أنت خليفة فيه، ثم بعد ذلك تؤول إلي فأحاسبك على ما عملت. وقد صح في الحديث القدسي الصحيح الذي رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالرجوع إلى الله موعد حتمي لا بد منه، وتذكره يقتضي من الإنسان أن لا يتصرف إلا تصرفا موزونا موافقا لما يحب أن يبلى يوم تبلى السرائر: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقد صح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلا مشاة، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فإذا أدرك الإنسان هذه الأمور الثلاثة: أولا المهمة وهي الاستخلاف، ثانيا الرقابة أنه تحت رقابة لا يفلت منها، ثالثا المآل أنه راجع إلى الله، لا بد أن يسعى لأن ينتج. أخفى الله عنه موعد انتقاله وعزله ليبادر، فروح المبادرة مطلوبة. من المهم أن يبادر للتنمية وأن يترك أثرا في الدنيا قبل أن ينتقل عنها، فقد جاء بتأشيرة مدتها محددة وحددت له الوظيفة التي يمارسها أو النشاط الذي يمارسه خلال هذه التأشيرة. فإذا جاء ونزل في الفندق وأهمل العمل الذي جاء من أجله، وقد سافر وقطع مسافات وتعنى، فهو ضيف في هذه الدار ليس من أهلها. أهبط الله أبانا آدم وأمنا حواء إلى الأرض غريبين، فنحن غرباء في هذه الدار وجئنا لمهمة. إذا انتهت التأشيرة ولم نؤدي المهمة كان هذا غاية الخيبة، كالذي يسافر مسافات شاسعة مثلا من موريتانيا إلى الصين في تأشيرة مدتها محددة فيجلس في البندق وينام ولا يؤدي أي مهمة حتى تنتهي التأشيرة ويرجع خائبا، هذا ضياع. لذلك على اللسان أن يبادر للقيام بهذه المهمة، مهمة الاستخلاف. هذه التنمية تقتضي أولا أن يبدأ الإنسان بنفسه، فتنمية عقل الإنسان بالعلم، وتنمية بدنه بالخبرة، وتنمية روحه بالتقوى والعلاقة بالله وحسن الخلق، هذه التنمية الأولى، تنمية الإنسان لنفسه. ثم بعد ذلك تنميته لما جعل الله تحت يده من الوسائل، الأهل الأقربين، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم ما آتاه الله من المال الذي هو عصب الحياة وهو مؤتمن عليه ولا بد أن يصلح فيه، فالإنسان طيلة عمره إذا اشتغل بالجمع ولم يشتغل بالتنمية كان كالفارة التي تجمع فقط ولا تنتج. والفارة من الفواسق الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا بالحل والحرام، فهي تأخذ ولا تعطي. فلذلك لا بد أن يكون الإنسان ساعيا للتنمية بدل ما يأخذ يعطي فينتج. فالإنسان المنتج هو المشارك في التنمية مشاركة حقيقية. وهذه التنمية تقتضي مسؤولية اجتماعية، فالإنسان الذي يسعى لأن ينمي ما يخدمه فقط، ولو قيل له إنك تموت في الوقت الفلاني لخطط على هذا الأساس فاستغل كل ثروته وكل ما لديه حتى تكون نهاية ذلك عند نهاية عمره، هذا أناني لم يراعي المسؤولية الاجتماعية التي عليه. وهذه المسؤوليات لا بد من مراعاتها سواء للأفراد أو للمؤسسات. أي مؤسسة تعمل في مكان معين عليها مسؤولية في تنمية ذلك المكان، في تهيئته وتمهيده وخدمة أهله وسكانه ومشاركة في تطويره بكل الوسائل، هذه مسؤولية لا بد منها. ومثل ذلك الفرد إذا كان مثلا لا يخرج أي قدر ولا أي خطر فيتركه في سكنه لأنه يريد استغلاله مدة محددة ثم يذهب، ما الفرق بينه وبين البهائم؟ لذلك لا بد أن يسعى لأن يكون مهيئا وممهدا لغيره فيما جعل الله تحت يده. وهذه التنمية تقتضي مشاركة، فالاشتراك هو أساسها. فالإنسان لا يستطيع أن ينمي أي شيء وحده، يحتاج إلى مساعدة الآخرين، وهذه المساعدة ضرورية. فالتنمية عملية مشتركة لا يمكن أن تقوم بها أي جهة وحدها. لننظر مثلا للمؤسسات، الدولة الآن هل تستطيع أن تقدم كل خدماتها للمواطنين؟ لا تستطيع ذلك، وهذا الذي فشل فيه التوجه الاشتراكي الذي أراد ذلك. هل تستطيع أن تضع يدها على كل الخيرات وتسلب الآخرين حقوقهم وأملاكهم؟ لا يمكن أن يستمر ذلك، هذا الذي رأيناه فشل الشيوعية فيه. في مقابل ذلك أيضا لا يمكن أن تترك الحبل على الغارب فيما يتعلق بالحيازة ويكون الإنسان حرا في التصرف في ما يؤذي الآخرين، وتكون حريته ليس حدودها ما يتعلق بالضرر بإلحاق ضرر بالآخرين، وهذا الذي فشل فيه النظام الرأسمالي. جاء النظام الإسلامي وسطا، فللأفراد حقوق معتبرة محترمة ولعليهم واجبات كذلك، وللمؤسسات حقوق وعليها واجبات، وكل يعمل في نطاقه، لكن هذا النطاق عبارة عن نطاق شراكة لا إكراه في الدين. وهذه الشراكة تقتضي أن يحرص كل شريك على تطور المؤسسة. لا يمكن أن يكون مثلا الدكتور يحرص فقط على تنمية مؤسسته هو التي هي مؤسسة نقدية ويهمل السوق الذي يعمل فيه، من أين يأتيك الربح إذا ضعفت قوة الشراء لدى المواطنين ولم تجد من يعمل معه؟ لا يمكن أن تربح. لكن إذا كانت التنمية بين عينيك تنظر إليها وتريد تقوية القوة الشرائية للمواطن وإحداث الفرص للعمل والوظائف والعدالة في التوزيع، وانطلقت من واقع العدالة الاجتماعية ونورت إلى أن السكان جميعا سواء، فهم عباد لله جميعا، ذكرهم وأنثاهم، كبيرهم وصغيرهم، متعلمهم وأميهم، كلهم يستحقون أن يعيشوا برخاء وسلام، وكلهم يستحقوا أن ينال حظه مما خلق الله له. فأنت لم تخلق الكون، والله الذي خلقه نسبة العباد إليه جميعا واحدا، ما في فرق في العلاقة بالله بين الذكر والأنثى والكبير والصغير والعالم والجاهل والملك والمملوك، كلهم عباد لله، فنسبتهم إلى الله واحدة، هي أنهم عباد له وهو ربهم جل جلاله. فلذلك لا بد أن تنظر في وقت معاملتك للآخرين من أنك مستخلف في الأرض وأنك مشارك للآخرين في تنميتها. هذه المشاركة تقتضي أن يكون الإنسان حريصا على ربح الجميع وعلى سعادة الجميع، وذلك مقتضى لرأس المال الذي هو الثقة. فمن لا يوثق به لا يمكن أن يكون شريكا. إذا أردت أن تقيم أي شراكة لا يمكن أن تبحث عن من لا تثق به وعن أعدائك وعن اللصوص لتشركهم في مشروعك الذي تريد له النجاح، بل تبحث عن من تثق به ليكون شريكا لك في مشروعك. هذه الثقة تبنى كما تبنى المباني، تحتاج إلى تخطيط، تحتاج إلى تصميم، تحتاج إلى عناية. فالثقة أساسها صلاح معاملتك مع الله. فمن أساء المعاملة مع الله الذي يعلم أنه في قبضته، وأن السماوات السبع في قبضة يمينه، أنه يقبضهن، يقبض السماوات السبع والأرضين السبع يوم القيامة بيمينه، فيهزهن فيقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ويعلم أنه هو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. من يسيء التعامل معه لا يمكن أن يكون في المرتبة العليا من الثقة أبدا، لأنه أساء المعاملة مع الله، فكيف يحسنها مع العباد؟ ثم بعد ذلك بالنظر إلى حال الإنسان نفسه، كيف يعامل نفسه؟ الإنسان الذي لا يحترم نفسه أقواله في واد وأفعاله في واد، التزاماته في محل وتصرفاته في محل آخر، هذا لا يمكن أن يكون محلا للثقة. الشريك الذي تريد أن تتعامل معه ستبحث عن من إذا قال قولا وفى به. وقديما يقول الحكيم: يتفيهق الغمر المغمر مسهبا، والمصقع العد القريحة موجز، الله يعلم أن هذا عاجز فيما يقول وأن هذا معجز، كالوعد يقوى المخلفون بحمله، ويهاب عقدة حمله من يوجز. والذي يسعى لحصول الثقة بنفسه يعرف نفسه حتى لو لم يعرفه الآخرون، فلا ينظر إلى نفسه أنه ضيف في الصين أو في اليابان، وأنه ذاهب إلى بلده فيمكن أن يتصرف وينسى تصرفه، هذه العقلية ليست لديه. بل قد قال عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عن الجميع عندما نزل ضيفا على أعرابي في طريق الشام وكان معه رفيق له، فرآه الأعرابي ففرح به ولم يكن يملك إلا عزا واحدة فذبحها لكرامه، فلما أراد عبيد الله أن يرتحل قال: يا غلام أعطه بقية الزاد. فقال: يا سيدي إنه 500 دينار، وهذا الأعرابي يكفيه دينار واحد وهو لا يعرفك. فقال: إن كان لا يعرفني فأنا أعرف نفسي، أعطه بقية الزاد. فقال الأعرابي: توسمته لما رأيت مهابة عليه، فقلت: المرء من آل هاشم، وإلا فمن آل المرار، فإنهم ملوك كرام من ملوك أكارم. فقمت إلى عنز بقية أعنز لأذبحها فعل امرئ غير نادم، فعوضني عنها غناية، ولم تكن تساوي غير 5 دراهم، ب500 من دنانير عوضت عن البذل ما جادت به كف حاتم. وقال: إن كان لا يعرفني فأنا أعرف نفسي. من هذا المنطلق تكون الشراكة في التنمية، يكون الإنسان إن كان لا يعرفني يقول: إن كان لا يعرفني فأنا أعرف نفسي.